أو يحكم به العباد أو يأمر العباد به وينهون عنه. ولهذا صارت هذه الكلمة الله أكبر من شعارات المسلمين العظيمة، يدخلون في الصلاة بها ويرددونها في الصلاة، وهي من الأوامر الأولى التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى له: وربك فكبر. إذا لاحظت هذه المعاني الخمسة وكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من القرآن، تدبر وأنت تقرأ القرآن الآيات التي فيها ذكر تكبير الله تجد أن بعضها فيه ذكر الربوبية، وبعض الآيات فيه ذكر الألوهية، وبعضها فيه ذكر الأسماء والصفات، بعضها فيه ذكر قضاء الله الكوني أفعال الله جل وعلا، وبعضها فيه شرع الله جل وعلا. من سمع هذه الخمس رأيت أن هذا التفسير من أحسن وأعظم ما يذكر. قال: وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. إذا اجتمعت هذه الخمس بالسهم قال: وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، لأن معاني التكبير هي معاني التعظيم وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه. وصار تفسير الشيخ منها لقوله: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. وهو من التفاسير المنقولة عن السلف أنه صار هنا اختيارا مناسبا ملائما واضح الثياب. قال بعدها: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فسر الثياب بالعمل، فالثوب أصله في اللغة ما يفوز إلى صاحبه، يعني ما يرجع إلى صاحبه. سمي اللباس سواء كان قميصا أو إزارا أو كان سراويل أو نحو ذلك أو كانت إمامة، يسمى ثوب لأنه يرجع إلى صاحبه بالتباسه به حال لطفه. هذا أصل الثوب. ولهذا يقال للعمل أيضا ثوبا وتجمع على ثياب باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه. لهذا فسر قوله تعالى هنا: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك. فسر الثياب بالأعمال لأنها راجعة إلى صاحبها باعتبار أصلها اللغوي. أو يقال إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه، فالثوب يلازم لابسه، والعمل كذلك يلازم عامله، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. الطائر هو ما يطير عنه من العمل من خير أو شر، ألزم به صار ملازما له وملازمة ثوبه له. هنا اختار في أحد التفسيرين المنقولين عن السلف، وهو أن معنى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، وفسرت بطهر ثيابك من النجاسة. وثيابك فطهر هذا التفسير الأعم ينفر هنا لأنه يناسب ما قبله وما بعده، فإن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد، وما بعده فيه ترك للرب وهد للأصنام والبراءة منه. بقي قوله: وثيابك فطهر، فاتفاق الكلام وكونه جميعا جاء بمعنى ذكر الرب يقضي بأن يختار تفسير الثياب بالأعمال، لأن ما قبله أنثى أنذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد. وربك فكبر، عبده بالتوحيد. وثيابك فطهر، ثم قال: والرجل فهجر، التي هي الاصنام والاوثان اتركها وتبرأ منها. صار الجميع ببراءة من الشرك والبعد عن الشرك والنهي عنه والدعوة والالتزام بالتوحيد. بقي ثيابك، بقي قوله: وثيابك فطهر، لها تفسيران: تفسير الثياب بالثياب المعروفة، ثيابك تطهرها من النجاسة، أو ثيابك التي هي الأعمال